من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء أي فنووا الخير ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. جاءت هذه الآية الكريمة بعد ذكر عدة من فورقنا من النساء، فقد مر معنا عدة المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومر معنا أيضا عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. جاءت هذه الآية لتبين بعض الأحكام المتعلقة بالعدة بعد أن بين فيما مضى مقادير العدة. بينت هذه الآية حكمين: الحكم الأول هو حكم خطبة المعتدة، والحكم الثاني هو حكم العقد، عقد النكاح على المعتدة زمن العدة. أما الحكم الأول فقد تضمنه صدر الآية في قوله: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. بيّن الله جل وعلا أنه من حيث خطبة المعتدة، والخطبة هي التقدم لطلب النكاح، من حيث الخطبة فإنه يجوز في حق المعتدة التعريض بالخطبة ويحرم التصريح. وهذا الحكم كما ذكر الشيخ رحمه الله يشمل نوعين من أنواع المعتدات: النوع الأول المعتدة من وفاة، والنوع الثاني المبانة حال الحياة. فالمعتدة من وفاة أمرها واضح، المبانة حال الحياة يعني التي أبانها زوجها، يعني فارقت زوجها فرقة بائنة، فهي في عدة من هذه الفرقة لكنها بائن ليست رجعية. وهذه قد تكون مطلقة ثلاثا، وقد تكون مطلقة واحدة أو ثنتين على عوض، وقد تكون مخترعة، وقد تكون مفسوخا نكاحها، فهذه كلها من أنواع الفرقة البائن. وسميت أو وصفت بأنها بائن لأن زوجها لا رجعة له عليها زمن العدة، ليس له حق أن يرجعها زمن العدة، وإنما لو أراد زوجها أن يعيدها إلى عصمته فإنه يحتاج أن يخطبها كسائر الخطاب، وإذا وافقت يعقد عليها عقدا بأركانه وشروطه، ولهذا وصفت بأنها مبانة. هذان الصنفان وهما المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة يجوز في وقت عدتهن التعريض بخطبتهن ويحرم التصريح. قال جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الشيخ رحمه الله بيّن معنى التصريح ومعنى التعريض وذكر أمثلة عليه، فذكر أن التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب النكاح، فلو قال أنا فيك راغب أو أرغب في الزواج بك أو أخطبك لنفسي هذا تصريح. التعريض هو ما يحتمل طلب النكاح ويحتمل غيره، والفقهاء مثلوا لذلك، ومما ورد في ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح البخاري معلقا في قوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن يقول إني أريد التزويج، ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة، يعني يقول ذلك وهي تسمع. فهذا ليس صريحا في خطبتها، لكن هي تفهم أنه تعريض بأنه له رغبة فيها. ومن ذلك كما ذكر الفقهاء أن يقول إني في مثلك لراغب، هذا تعريض. ولو قال إني فيك لراغب لكان تصريحا. ومن ذلك أن يذكر صفات المرأة التي يرغب فيها وهي منطبقة عليها وهي تسمع. فهذا هو معنى التصريح ومعنى التعريض، وأمثلة لكل منهما. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. بيّن الله جل وعلا أنه لا إثم على من عرض بخطبة النساء حال عدتهن، وهذا من رحمته جل وعلا ولطفه بعباده. ولهذا قال بعد ذلك: علم الله أنكم ستذكرونهن، لأن المرأة لا سيما إذا كانت مرغوبة لصفاتها من جمال أو مال أو حسب أو غير ذلك مما يرغب فيه الرجال، فإن كثيرا من الرجال يتطلعون إلى خطبتها متى علموا ببينونتها من زوجها أو وفاة زوجها عنها، فربما خطبوها، فرفع الله الجناح عن التعريض وحرم التصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فلا إثم على الشخص إذا عرض، ولا إثم عليه فيما أكن في نفسه من العزيمة على الزواج بها إذا فرغت عدتها، فإن العزم الذي يضمره الشخص في نفسه لا يؤاخذ به وإن كان عزما، لكن لا يبدي لها عزمه على نكاحها. ولهذا قال ولكن لا تواعدوهن سرا. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن. وهذا بيان للطف الله بعباده، وأن هذا التشريع الحكيم جاء رحمة بالعباد، فإن الله عز وجل علم أن بعض الناس لا يصبر، فهو في قلبه عزيمة على خطبتها، والغالب على الناس أنهم إذا عزموا على شيء لابد يظهر على ألسنتهم، فمن لطف الله أنه أذن لهم في التعريض، وأذن لهم في التصريح عند غيرها. فلو قال مثلا الشخص لشخص آخر أنا أريد أن أخطب فلانة وهي لا تزال في عدتها فلا حرج، علم الله أنكم ستذكرونهن. وهذا من لطف الله بعباده أن رفع الحرج عن ذلك. أما هي فلا يجوز أن يواعدها سرا فيصرح بخطبتها، ولهذا قال سبحانه ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والقول المعروف هو التعريض وما جاز مما تقدم. من حكم تحريم التصريح بخطبة المعتدة أن التصريح بخطبتها ذريعة إلى العقد عليها زمن العدة. ووجه ذلك أن المرأة قد تكون راغبة في الرجل وقد تطول عدتها، فقد تكون حاملا وعدة ذات الحمل أن تضع حملها، ولو كانت في بداية الحمل فهذا قد يستغرق أشهرا. إذا صرح الشخص بخطبتها فربما حملها حرصها على الخاطب وخوفها من أن يعزف عنها لطول الزمن ويتزوج غيرها، ربما حملها ذلك على الكذب في عدتها. والله عز وجل ائتمن النساء على ذلك كما مر معنا في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن هذا مر معنا أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب وغير ذلك، وهذه مرت معنا عند تفسير هذه الآية. فهذا من حكم المنع من خطبة المعتدة تصريحا، وهو أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم وهو العقد عليها زمن العدة. ومن حكمه ما ذكره الشيخ أيضا، وهو أن في ذلك قضاء لحق زوجها الأول، فالزوج وإن فارقها فله عليها حق، ولهذا العدة عدته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين الله عز وجل أن العدة حق للزوج المفارق، فمن تمام حقه أن يمنع غيره من التصريح بخطبة المعتدة منه. وأما هو وهو الزوج المفارق الذي أبانها فيجوز له التصريح والتعريض، بل يجوز له أن يعقد عليها وهي في العدة، لأن العدة عدته والماء ماؤه، فلا يخشى اختلاط أنساب في تلك الحال. الحكم الثاني الذي تضمنته هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وجه الارتباط بين هذا الجزء وما قبله بين، فإن الله عز وجل نهى عن الذريعة، ثم نهى عن مقدمة الغاية مضمنا النهي عن الغاية. فالذريعة هي التصريح، وقد تقدم النهي عنه، والمقدمة هي العزم على العقد على المرأة، لأنه لا يمكن أن يوجد عقد إلا بعد عزم. نهى الله عن العزم: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمراد هو النهي عن العقد، ولهذا ذكرت أنه هو الغاية. لكن جاء النهي عن العزم لأن العزم يتقدمه، فإذا نهي عن العزم كان النهي عن الفعل أشد وأعظم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قوله عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب هو زمن العدة أو مدة العدة، وسماها الله عز وجل كتابا لأنها مفروضة، فالعدة فرض على المرأة، والمكتوب بمعنى المفروض. ولهذا قال الشيخ في تفسيره: حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي العدة. وهذا الحكم وهو تحريم العقد على المعتدة، هذا الحكم مجمع عليه، فهو ثابت بالنص وهو هذه الآية والإجماع. بل قال الفقهاء إن العقد على المعتدة عقد باطل، وهذا بالإجماع من غير خلاف بين الفقهاء، لأن النهي يقتضي الفساد، فهو عقد باطل وفاعله آثم، ويفرق بينهما لو وجد مثل هذا العقد زمن العدة. إذا بلغ الكتاب أجله وانتهت العدة، فمفهوم الآية أن المرأة تحل للأزواج، فيحل التصريح بخطبتها، ويحل العقد عليها بعد انتهاء عدتها. ثم إن الله عز وجل قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلموا، هذا الأمر الذي يصدر به الخبر المؤكد بأن، يحمل معنى التنبيه الذي يتضمن التحذير، فهو تنبيه يتضمن تحذير العباد من أن يضمروا في أنفسهم ما لا يرضيه الله عز وجل، ما لا يرضي ربهم عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم، فنووا الخير ولا تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه. واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب عنها ورجع إلى ربه، حليم لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم جل وعلا مع قدرته عليهم. هذه الآية الكريمة تضمنت بعض الفوائد، فمن فوائدها طبعا هناك فوائد تضمنها يعني الكلام السابق في التفسير، فلا حاجة إلى ذكرها مرة أخرى، لكن من الفوائد التي يمكن الإشارة إليها أن من أعظم أسباب الوقاية من الذنوب مراقبة الله في النيات والعزائم، فهذه المراقبة في النيات والعزائم تقطع مادة المعصية. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. المعصية تبدأ بهم ثم عزم ثم فعل. أنت كما تراقب الله في فعلك راقب الله قبل ذلك في ما أضمره قلبك من العزم. وتذكر هذه الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تدبر هذه الآية والعمل بها وبالتوجيه الرباني الذي تضمنته من أعظم أسباب التقوى، لأنه يقطع مادة المعصية في مهدها، لأن المعصية تبدأ عزما ثم تكون فعلا، تبدأ نية ثم تكون عزما ثم فعلا. فإذا راقب العبد ربه فيما أضمره في نفسه فإن ذلك من أسباب تحقيقه لتقوى ربه. ومما يدخل في ذلك أيضا إضمار أعمال القلوب التي لا يرضاها الله عز وجل من الحسد والرياء والكبر والعجب. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الناس لا يرون منك إلا ظاهرك، وأما الله عز وجل الذي عنده الثواب والعقاب والجنة والنار فإنه مطلع على سريرتك، يجازيك بحسب ما يقوم في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا منهج القرآن في الجمع بين الترغيب بين الترهيب والترغيب. فالله عز وجل لما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا فيه ترهيب وتخويف، وربما حمل بعض الناس على القنوط واليأس، فجاء بعد ذلك واعلموا أن الله غفور حليم. إن وقع في أنفسكم ما لا يرضاه ربكم فاعلموا أن طريق التوبة مفتوح، وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده التائب إليه ويغفر ذنبه. إن كانت المسألة خاطرة خطرت، فإن الله عز وجل من رحمته وفضله ومغفرته وإحسانه تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فختم هذه الآية بعد هذا التحذير بقوله إن الله غفور حليم يعطي العبد رغبة فيما عند الله، ويعطيه رجاء في مغفرة ذنبه وتصحيح مساره، وحملا له على التوبة إلى ربه عز وجل. ثم قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن، على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، وهذا يرجع إلى المعروف إلى العرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال: متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبنا فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. قبل أن أتكلم عن تفسير هذه الآية، استكمالا للموضوع السابق الذي تضمنته الآية المتقدمة وهو موضوع حكم خطبة المعتدة، الشيخ كما ذكرت في صدر الحديث بين أن الحكم الذي فصلته الآية وهو التفريق بين التعريض والتصريف وفي حق صنفين وهما المعتدة من وفاة والمبانة حال الحياة، فيجوز التعريض ويحرم التصريح، وهذه الحالة الأولى من أحوال خطبة المعتدات. استكمالا للموضوع، فهناك حالتان تضافان إلى هذه الحالة: حالة يجوز فيها التصريح والتعريض، وهذه أشرت إليها، فمن يذكرها؟ نعم، أحسنت. يعني الحالة التي يجوز فيها التعريض والتصريح في المبانة حال الحياة في حق مبينها، يعني الزوج الذي أبانها، هذا يجوز له التصريح ويجوز له التعريض، بل ذكرت لكم أنه يجوز له أن يعقد عليها أيضا زمن العدة. إذن هذه الحالة الثانية يجوز فيها التصريح والتعريض. طيب، باقي معنا حالة ثالثة. طبعا تفهم مما سبق لا يجوز فيها لا تعريض ولا تصريح، من هي؟ من المعتدات. ها؟ ايش اللي هي؟ يعني طيب أحسنت، لكن أنت عرفتها بالنفي، نريد تعريف الإثبات. ممتاز. المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية، نعم، المطلقة الرجعية يحرم التصريح بخطبتها ويحرم أيضا التعريف، ووجه ذلك أنها زوجة كما تقدم. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الله المطلقة للرجعية بعلا، فدل على أن الزوجية قائمة. ومعلوم أن المرأة المتزوجة يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، ولا نقول لغير زوجها، لأن زوجها ما يحتاج يخطبها، لو أرادها يراجعها. ومر معنا أن الرجعة تصح بدون رضاها، فليست هذه خطبة بالنسبة للزوج، ولهذا ما نستثني، نقول المطلقة الرجعية يحرم التعريض والتصريح بخطبتها. الآية الكريمة التي قرأنا تفسيرها آنفا وهي قوله سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية الكريمة تبين بعض أحكام المطلقات، وهو حكم المطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر، بمعنى أنه عقد عليها ولم يمسها، والمراد بالمسيس هنا الجماع، يعني لم يحصل منه جماع لها، ولم يفرض لها مهرا. فرض المهر يعني تسمية المهر، يعني تم العقد بدون تسمية مهر. وسمى الله عز وجل ذلك فريضة لأن المهر واجب، فالمهر في النكاح واجب، لكنه ليس شرطا في صحة العقد، بمعنى أن العقد يصح بدون فرض المهر، لكن وجود المهر في عقد النكاح وإيتاء الزوجة مهرها هذا أمر واجب. وأما تسميته في العقد فهذا أمر مستحب، والفقهاء استدلوا على ذلك بهذه الآية. قال جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية يعني لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هذه؟ ظرفية مصدرية، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء في المدة أو في الزمن الذي لم تمسوهن فيه ولم تفرضوا لهن فيه فريضة. في هذه الفترة لا إثم عليكم في تطليق النساء. ورفع الجناح يدل على أن هذا الأمر وإن كان جائزا إلا أن فيه ملحظ اقتضى بيان رفع الجناح عن فاعله وإيجاب تمتيع المرأة عند فعله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والشيخ رحمه الله أشار إلى ذلك، قال: أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وقبل فرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها. فكون المرأة يعقد عليها وقد تشوفت للنكاح وقبل أن يفرض لها المهر الذي يجبر الخاطر، وقبل أن يدخل بها الزوج يطلقها، هذا فيه كسر لخاطرها. فالله عز وجل حفظ حق الرجل في الطلاق، لكنه مع ذلك أوجب عليه أن يجبر خاطر المرأة رحمة منه سبحانه بها، فأوجب على ذلك المطلق أن يمتعها. ومتعوهن جبرا لخواطرهن. والمتاع هو شيء من المال، ما مقداره؟ بيّن الله عز وجل أنه ليس محدد المقدار، وإنما هو حسب قدرة الرجل وحسب المعروف. فذكر الله له ضابطين: الضابط الأول قدرة الرجل، فالمتاع من الموسع ليس كالمتاع من المقتر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ومعنى قدره يعني ما يقدر عليه، وفي قراءة قدره يعني قدر سعته. فالأمر الأول الذي يبنى عليه تقدير المتعة هو مدى قدرة الممتع وهو الزوج المفارق، فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقوله على تفيد الوجوب، بمعنى أن الزوج ليس مخيرا بين القليل والكثير، بل إن كان موسعا موسرا وجب عليه ما يناسب سعته ويساره، وإن كان مقترا لم يجب عليه إلا ما يناسب قدرته، فليس مخيرا. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. ومراده بخادم يعني رقيق، والرقيق من أنفس أموال العرب في ذلك الوقت. لكن هذا من عبد الله بن عباس بحسب المعروف في ذلك الزمن. والله عز وجل أناط الأمر بالضابط الثاني، وهو متاعا بالمعروف. والشيخ بيّن أن المراد أنه يرجع إلى العرف فيما يختلف باختلاف الأحوال، وهذا هو الضابط الثاني. فالضابط الأول قدرة الرجل، والضابط الثاني ما جرى به العرف من مثله لمثلها. فهذا هو الواجب على الرجل أن يمتعها، الزوج المفارق أن يمتعها متاعا بالمعروف. وهذا المتاع في حق المطلقة قبل المسيس والدخول واجب، واجب على الزوج، كما تفيده صيغة على: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأكد الله ذا الوجوب بقوله: حقا على المحسنين. فالحق هو الواجب واللازم والثابت. قوله على المحسنين قد يقول قائل كلمة الإحسان تدل على أن الوجوب على أهل الإفضال أو على أن المشروعية في حق أهل الإفضال فتكون مشعرة بعدم الوجوب. والجواب عن ذلك أن الإحسان يطلق بمعنيين. المعنى الأول للإحسان هو موافقة الشرع، فما وافق الشرع فهو إحسان وإن كان واجبا، سواء كان واجبا أو مستحبا. والمعنى الثاني للإحسان هو الفضل وما زاد على العدل. فإذا قرن الإحسان مع العدل فسر الإحسان بالمعنى الثاني، كما في قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل إعطاء صاحب الحق حقه الواجب، والإحسان الزيادة على ذلك بالفضل. وبناء على ذلك فلا يكون في الآية دلالة على أن ذكر لفظ الإحسان يفيد عدم الوجوب، لا سيما مع قوله على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا. فكل هذه الألفاظ والقرائن تدل على الفرضية، وهذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله في كتبهم. هذه الآية الكريمة فيها فوائد، من فوائدها أن الشرع يراعي اختلاف أحوال الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل وفضله ورفقه بعباده. ولهذا وجب على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. ومن ذلك أن الله عز وجل فيما شرعه يحفظ الحقوق ويجبر الخواطر، فهو جل وعلا حفظ حق الزوج في الطلاق وجبر خاطر المرأة بإيجاب المتعة، وهذا من رحمته جل وعلا بعباده ولطفه سبحانه وعظيم حكمته فيما شرعه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال الشيخ رحمه الله: أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر، فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل إنه الأب، وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ثم رقب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة ويقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، جاءت بعد الآية السابقة، وهذا من قبيل بيان أنواع المطلقات وما يجب لهن. فالآية السابقة بينت حكم أو ما تستحقه المطلقة قبل المسيس وقبل فرض المهر، وهذه الآية بينت ما تستحقه المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مهر. فقال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وذكر بعض المفسرين أن السياق أنه لا حرج ولا إثم عليكم كما في الآية التي قبلها، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ثم بين الله عز وجل ما تستحقه في هذه الحالة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كما ذكرت المسيس المراد به الجماع، فالآية تبين حكم المطلقة قبل الجماع وقبل فرض المهر، يعني عقد عليها وقبل أن يجامعها ولم يفرض لها مهرا، يعني لم يسمي لها مهرا في العقد، طلقها. هذه الآية التي قبل حسن وقد فرضته، لا هذه فرض لها المهر، هذه الآية فرض لها المهر، يعني الآية هذه تبين حكم المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مهرا. ما الذي تستحقه هذه المطلقة؟ قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم، يعني لهن نصف ما فرضتم، ويفهم منها أن لكم أنتم النصف الآخر. فبين الله عز وجل الحكم العدل، لأن ما جاءت به الشريعة هو العدل وهو الفصل. ثم إن الله عز وجل على طريقة القرآن بعد أن بين العدل أرشد إلى الفضل، قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فبيان العدل هذا لا بد منه، لأن النفوس شحيحة وأحضرت الأنفس الشح، فالعدل يفصل حال النزاع، لكن الله عز وجل يريد من عباده ما هو خير من ذلك، يريد منهم أن يتفضل بعضهم على بعض، ولهذا ندبهم بعد أن بين حكم العدل بينهم، فقال جل وعلا إلا أن يعفون، يعني من؟ الزوجات، لأن النون هذه نون النسوة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الشيخ ذكر قولين، ذكر الشيخ في تفسيره قولين، القول الأول أنه هو الزوج، قال الشيخ على الصحيح، وأيده الشيخ بأمرين، الأمر الأول طبعا القول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة وهو أبوها. القول الأول قال الشيخ على الصحيح وأيده بأمرين، الأمر الأول قال لأنه الذي بيده حل عقدته، لأن قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يشمل يعني بيده عقد النكاح وبيده حل النكاح، فيشمل الأمرين. الولي بيده العقد، لكن الزوج هو اللي بيده الحل والعقد جميعا، فهو الذي يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح عموما. ولهذا علل الشيخ تصحيح هذا القول، قال لأنه الذي بيده حل عقدته. الأمر الثاني الذي يرجح هذا، قال ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. يعني الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة، إذا كانت المرأة المهر في الأصل هو للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالولي إذا عفى يعفو عما لا يملكه، فهو ليس له ولا يصح منه أن يعفو عما وجب للمرأة لأنه غير مالك للمهر، فالمهر للمرأة، ولا وكيل عنها في العفو. فهذا هذان الأمران يؤيدان القول الأول. ثم ذكر القول الثاني، قال وقيل إنه الأب، وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. وفي الهامش ذكر المحقق أن الشيخ كأنه رجع إلى ترجيح القول الثاني. على كل حال المسألة يعني الخلاف فيها معروف عند العلماء، وابن جرير في تفسيره رجح القول الأول، وهو أن المراد الزوج. كذلك الشيخ محمد بن عثيمين في تفسير الآية صوب القول الأول، والآية محتملة للأمرين. الله عز وجل في هذه الآيات كما ذكرت بعد أن بين العدل أرشد إلى التسامح والفضل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا ترغيب عام في العفو، سواء في هذه المسألة أو في غيرها، فهو ترغيب عام في العفو. ولهذا ربطه بقاعدة من قواعد الدين، وهي قاعدة التقوى. ومن وجه كون العفو أقرب للتقوى أن من يعفو فإنه قد آثر فعل ما ندبه إليه ربه على هوى نفسه، فمن كان هذا حاله فهو لما أوجبه الله عليه أشد امتثالا، ولما نهاه عنه أشد تجنبا، وهذا هو القرب من التقوى. فإن من آثر الله وما رغب فيه الله على هوى نفسه إحسانا، كان تركه لما يغضب الله وفعله لما أوجبه الله أشد وأظهر، وبذلك تحصل التقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم إن الله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم. النسيان هنا بمعنى الترك، والنسيان يرد في اللغة العربية وفي القرآن أيضا بمعنى الترك، فالمعنى لا تتركوا الفضل بينكم، ليتفضل كل منكم على الآخر، فتتفضل المرأة فتعفو عن نصفها، أو يتفضل الزوج فيعفو عن نصفه. وإذا كان الله عز وجل أرشد الزوجين إلى التعامل بالفضل حين الفرقة، فكيف حال الاجتماع؟ لا شك أن التعامل بين الزوجين بالفضل حال اجتماعهما أشد تأكيدا، وأعظم أجرا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. الشيخ رحمه الله بيّن أن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: الدرجة الأولى عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب فيما بينهم، والدرجة الثانية فضل وإحسان مستحب، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفوس. والله عز وجل يرشد عباده إلى التعامل فيما بينهم بالإحسان، فالعدل واجب والإحسان مستحب. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان هو الفضل، والأول هو العدل. قال الشيخ: خصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، وأولى الناس بذلك أهل بيتك. فكون الشخص في بيته يكون محبوبا من زوجه وأولاده، يتغاضى عن هفواتهم ويحمل كلهم ولا يتقصى في طلب حقوقه تجاههم، هذا يجعله محبوبا ويسعده بهم ويسعدهم به. وأما التعامل بالمحاسبة بين الزوجين أو أهل البيت كمحاسبة الشريك لشريكه، فهذا يفضي إلى جفاف في الحياة الزوجية. ولهذا الله عز وجل يندب الزوجين: ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن الحياة الزوجية ليست شراكة مال، وإنما هي شراكة حياة. ينبغي لكل من الزوجين أن يكون متغاضيا متسامحا مع الآخر مع وفائه بحقوقه، وبذلك تتكامل الحياة وتحلو الحياة وتطيب بينهما. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: إن الله بما تعملون بصير. وهذا مزيد تأكيد للترغيب في الفضل والعفو، فهو مرضاة لله، والله يبصر عبده العافي والفاضل والمتفضل فيجازيه أعظم الجزاء وأوفاه. فليسعد المتفضل والعافي بثواب عفوه وفضله في دنياه وأخراه، فإن الله عز وجل بصير به، والبصر يتضمن المجازات. ولهذا العلماء يقولون إن ختم الآيات بالعلم والخبرة والبصر، والله بما تعملون خبير بصير عليم، يتضمن معنى المجازات. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.